fa ilaahay aan laysa yaqacu inaanu dhacaynin, inaanu dhacaynin uu ilaahay ogyahay. Saas wey qad imtanaca, mustaxiil noqday ligayri cilmi illaahi, ogaalka ilaahay wax aan ahayn mustaxiilu noqday, oo mustaxiilun caadatan noqday, ama mustaxiilun caadatan wa caqlan, labadaba markaa mustaxiilu noqday. Ogaalka uu ilaahay ogyahay ligayri cilmi illaahi, ogaalka uu ilaahay ogyahay waxaan ahay mustaxiilu noqday. Ogaalka uu ogyahay aan laysa yaqacu inaanu dhacaynin, markaa cilmi bay ku tacalluqdaa. walaysa waaqican, ma ahan mid dhacaya, ida istaxaala, hadduu mustaxiil noqdo, ligayri cilmi rabbina, cilmiga yani ogaalka rabbigeen waxa aan ahayn, hadduu mustaxiil u noqdo, sabab kale uu mustaxiil u noqdo dhici maayo, yani rabbigeena istacaala koreeye. وما وجود واجب قد أطلق به وجوبه به تحقق. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. الله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. قال المصنف رحمه الله: وما وجود واجب قد أطلق به وجوبه به تحقق. وما أي والذي كي وجود واجب، واجب مركا شريتان كي، واجب كاس وقد أطلق لإطلاقي به كاس أي كسوناتي، يعني كا أي كسوناتي أما كا أي كشرتي. وجوبه واجب نمديس كاس واجبيه، به إصغاء كواجبيه تحقق وحقيق وذي أما تحقق وأمرك لحقيق صدي تحقق. هذه الله ضبطينا وحين نقول سوى حقيق وأي حصلت حقيقته معناها سبيود عيسى. والطوق مركا يعني أود شرط للوجوب، شرط شرط وي شرط قاسو للوجوب واجب لماذا أصغنا ذي ويعرف لك رنايه. إن كان بالمحال لا يكلف، إن كان وهدوية هي بالمحال وحمستحيلة لا يكلف بالمحال، يعني بدأن ككلفين وحمستحيلة أن وحبك كلفين وهدو إلى هي هي أو حوية، يعني قدرة أدون كوود يالله شرطين أيه، يعني طاقة وحين نقنيسة شرط بين نقنيسة. لكن هذه القصة على الرأي الشاذ كأرنية وحي على مستحيلات كذا تديس مستحيل كوا وكوك اللي في كرا هذه سلاس اللي يلاهده، يعني طاقة الله ما شرطين أيه. كعلمنا الوضوء شرطا في أداء فرض فأمرنا به بعد بدأ. مسألة كوادة وكغور ما وحي تهاي وحل إلى ذا الواجب المطلق، واجب كمطلقة وحي مركا يعني وهبا هيا هاي السمين تلا السمين يواجب كاسي وهبا هيا هاي وحي نقن إيسا إلا السمية واجب بين نقن إيسا. ومثال كان وحكو كين دون أبيات الصوصة عطا يخط صالين دون واجب كيو حلوقي بي واجب مطلقة يواجب مقيدة. واجب مطلقة وحلة الماما يواجب كي السبنا هذا يقفك مركا سارا ku waajibay wixii uu keensanayo in marka uu la yimaado ay marka yani keensanayso waajibnimadaasi ay keensan waajibka gudashadiisu ay keensanayso iyaduna waxay noqonaysaa waajib. Waxay marka macnaheedu tahay qaacidada ay culimadu sheegaan: ma la yatimmu alwaajibu illa bihi fawa waajib, yani waxan waajib ku dhameystirmaynin bimacna aanu suuroobi karin baa looga jeedaa. تمام كالكا لغما تلمامي كمال لغما تشيدو، لكن تمام كوحا لغا تشيدا صحة وجود بالغا تلمامي. ما لا يتم وحن السورو بينين، يعني ما لا يتم الواجب إلا به، إن إساقل لي ما دمو يعني واجب كي إن لغقو ما وحن السورو بينين، يعني وحن نقن إسا إن إساقل لي ما دمو يعني وحن نقن إساقل لي ما دم واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاعدة ذا سويا. سكر وحي لمعنا تايا الوصايل لها أحكام الغايات، يعني وصائش أحكام مقاصد أما غايوينك أي مركا لذهي مركا قاعدة سين نارك الدونه، يعني خلاف باكسغا، لكن جماهير أهل العلم أي قاعدة كتغي طائفة أهل العلم كم ذو قاعدة خلاف سنوات شران. لكن وحوي شيء السبب هو النقون أيه عدي قبتي وجماهير تاع قاعدة أسقفت ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وحي واجبنا يعني وحي أسبابا أما الشروط أن واجب كان لو سمين كرين إلى للي مادا وحي إليهين بنفس الدليل الواجب دليلك مركا واجبك واجبيي لفتيدي كواجبتي ويساقنا واكو تسيي يساقنا واكو تسيي سلاسية ضابي مركا لي. ومثلا مركا يعني صلاة الغفر اليالي أقيم الصلاة وحيالها ايكوف صنع يساو حكم إذا سوه ويسيستا سيا الصلاة أتكتاه مركا وحوية دليلك ليضع أيلاد هاي أيها دان الدليل كان أقيم الصلاة لقاقا أذن إياه إنه يسقون واجبيي ويسدي أو كواجبيي استلزام ولا سمسنيو هو سلاس مركا كواجبيي سلاس مركا لغا قاضنية. وما وجود واجب وحي واجب شريتانكي واجب كاسو قد أطلق لإطلاقي به إساق أي كترته بمعنى شريتانكي إساق كترينيه وجوبه واجب نمديسة به إساق كواجبي تحققه حقيقه بي وحصي يعني حقيقة دي سوى حصي الشيء. مثلا الله بعد البيت كان نوشا وحي طهاي والطوق شرط للوجوب يعرفه يعني طاقضة أما أود شرط التكليف كما وطهاي مساء معها مرهر ينصى الشيء إنه حوي أود شرط إني واجب لماذا وطهاي كتاب كأول كيس بين قصوا عرقناي خل كان خلاف كومركا يعني سوع لنا يايو وجوز التكليف بالمحال وينقي الشالي مركز شوغني بيت كاس علماء قاركودا يلادين جواز كعقل وحب بنان وحكستو مستحيلة إن وحوي إلى عدو مكلفة وسورتو بكرتا ها هذا وحدة تديس مستحيل النقضي أما بها هذا وحدة تديس مستحيل وهين لغيره مستحيل النقضي هو دون بها النقضي مركز سينو تلماني صوابك وحوي هين يضع علماء يعني قفتها يعني حال كستبت وبنائها التكليف كمستحيل يسكو كلفا أي ليهن وحد عاي أو كليا نوع ذات ديس ممكن أؤها يصور قل لكن مستحيل النقضي إلهي علم جيس أو كتعلقي خلاف كذا سداسي خلاف سنين دعيسه كتعلقي نوع سو كليا دعضي بيجا دي أو حوية تذكرنا إلى إيمان بفك اللفي وحانو أجا إن بدم كادو قال لما إن يكود من أيان وقال هذا مركب يسقى قال لما ذا يكود من أيان ربي يدو أجي هاي أي حدنا وأين الدع كارين سد ولاي أجي استخلاف سنة إن دع ضعين السرور كارين أي حدنا ولاي يعني كك اللفي إن إيمان لي مادة مركب وحوي النوع سكلي دعي إليه لكن وحكله ما دعين بيليهن واقع معها بعض هذه وكنت جاي وادعين واتران قل جبر يدأ يقول يكلا أرهاعي ويقول كنت جاي يري وانا دعضي وانا بنان تاي وانا دعضي وحيال ذات ليس مستحيل وابا إلهي مركا خلقه يكوك اللفي سيدة أسقار يري واتران لكن وحوي قول كاس يعني لمسوا دوينيو وانا قول مركا يسقى فرق اللنسان يعني كعام بحضي وقل يها مركا جبر يدأ اللي يدأ يقواس أي رأيك كنت جاي مركز رأي عبرة لماها سلا سأودت أيام كتبت مركز سلا بدن أين صون نقل وخلاف اعتبارين أيان أيان وأكتو ذكاء حي مركز هدان إلى هاي مستحيل وحدة تدي سوا أن إلى هاي عدنا بكوك اللفين يعني طاقته حين قنيس شرط بوجوبك وطهي وأنا ساس ينوش يقول شرط بوطهي مستحيل كان وحدة تدي سوا أما وحي أن أهين علمك إله يقطع اللغة خلاف كذا أن مستحيل أنقنا السكة لأنقضي يعني ما ندعين ما نبنانا إنا ندعين والي سلوء قولي هاي عدة سنة وأبتر سطة أردن أي إسلوء قول يعني مركا دمان تود بإسلوء قول إنا ندعين واسد راجحة والطوق أود شرط شرط وي للوجوب واجب لماذا أصب ناضي يعرف على قرنية إن كان وعدو يهي إن يعني ليد هذا الشرط أو يعرف للوجوب سال ليد هذا قدر والسور بكثر إن كان وعدو يهي بالمحال وح مستحيل لا يكلف مدن كلفين إلى هاي بالمحال وح مستحيل مدن كلفين وعدو يهي أيام مرك وحوية طاقة هي أود شرط واجب لماذا وحاتك كعلمنا الوضوء كعلمنا يعني مرك وحوية واسد أقال كنا الوضوء ويسد أين أغانا يوكلو وحا مقدور كلا أود كرو إنو مثالين مركزه لي كمقدور كلا أودي كرا يعني كعلمنا وسيد أقال كنا الوضوء ويسد الأقاده شرطا شرط إنما الأقاده في أداء فرض في أداء فرض فر الجذشريس أي شرط إن أطاي الأقاده فأمرنا أمر كنا إن جلينا أمري به سجلينا أمري بعد بدأ يعني مركا تاس دبديد أي مركا موقطي بمعنى وحوينوت المامية صلاة دا مركي لينو واجبيي وهدنا أي إنو أغاني وحق الشرعي أي إنو كو أغاني ويسدو إنو شرط صلاة دا أطحي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم مركا إنو شرط أغاني دبديد أي وحي إنو قنيسا إنو أمركا قادنو إنو ويسيسنو وإنو صلاة دا ويسيسنو لكن هدان أمر كاسي سوء روري لحي شرط لماذا فائدين إياه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هدين سوء روري لحي مركا لينقوا إلى هذا أقيموا الصلاة وحي مركا يعني إنو كفام لحين وإنو قادا لحين بس الصلاة إنو قالوه أو إنو يسي لينا قبعني لكن ويسي لينا مركا لينا أمر إياه وحي إنو مركا كقادا ناي وإنو كقرا ناي يعني مركا شرعي حديث فما دام الشرط الشرعي أيتهي عقلك إعادة حق إذا وح لقى قادن كرماءها وار لقى لك كل ما ينوك قادن حق عق يعني حق شرعي ينوك أجان أجان شها شرعي ينوك أجاني أي إنه مركا وقادن إن أمر مركا إنه يتهي سلا صلاة مركا وح لقطع لقلا إنه أمري ولا أنت الصلاة أي إنه ينوس وروبي وأي إنه نسكت كنا مركا إنه يقول هذا تكذا أي إنه صلاة نسكت قال إنه لا ينسوي سيسنه كعلمنا يعني شرط إذا مركا مقدور كي نأوذ كره وحوى هذا وكله كعلمنا وسيد أقال كي نأل وضوء ويسد أي نأقانه شرطا يعني شرط إنما أي نأقانه في أداء فرض أي في أداء فرض فر الجذشدي إن أي مركا شرط أطه أي نأقانه فأمرنا أمر كي نقل إن أمري به سقل إن أمري بعد يعني مركا تاس دبديد وقال إن شاء الشرعي قال إنه كو قال نيدا بدي دوب بدأ مقضي شروطنا سيدة واحد اللي وقعي بيها سينو هرأسو عرقني يعني شرط وجوب يا شرط الصحة اللي وقعي بيها يعني شرط وجوب يا شرط الصحة أيا اللي وقعي بيها وحي مركا شرط وجوب وحي يعني آن واجبني مدي بس سبنان إنين إلى ايتماد دو إنه إنه نحصل إنه يعني مركا مدل إنه أمرين معها إذا بيت كهرباء قد يسلق الدرية من كره وطاقتها شرط وجوب كوه ما دام اللجري شرطه وحويه كبحثا يعني أود إن شرط وجوب يسقون نقنا يمسه وذا جليه سده وكل وما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهبي لفتي سبيت وكوكين دونا أو حوت الماما يا يعني مركا وحيلا شرط وجوب كائن لحصل يا إن واجب هاي شرط الصحة وحياء إن نحصل إن واجب بين قطها وبعض ذي الخلف بر يعني خلاف الصاحبة ومذهب مالكية خلافي نفاه وديدي مطلقا حالو يهي مركامدو إطلاقي ويهي حالو إطلاقي أو يلوح سصابها هذا شرطها هذا يعني وحضون بها النقضة والبعض بعض علماء كم إذن ذو رأيين قد تفرق ذو رأيين يعني مركا ذو رأيين لبر رأي إصغى الصاحبة أي قد تفرق مركا كالتقي بعض قاسي وقارب مركا رأي أي مريض وحوينوت الماما يقاعد داس ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يعني خلاف كيكس قنابو إشاريا وصين الصوت الماني جماهير تاقبتا مركا بعض علماء كم إذا ومذهبت مركا مالكية خلافي أي وحي إلى هدين ما يمطلق أهامبا يعني مركا وحوي ما أها الشيء واجب كمطلق أهي مدو كان سنيو أشياء كلا إنه واجب كلفتي سوكو واجبي وأيو أصل كي إنه شيء دليل كاس دليل كي إنه شيء إنه واجب كان مطلق واجبيو يعني وحيالها وصائشة وما شروطه وما أسبابته وإنه واجب تاي وكاء مصي مرة دو كاء مصي إنه ما أورن كره يعني إسلا يعني دليل كاس كوا واجبتي ما أورن كره هدي دليل كلا الله له دليل كلا الله له كوا واجبتي هذا دليل كلا الله لنا يعني مركا أما بواجب يسوه سيدا سيدا با مركا بعض إلهين أو إلهين مركا يسوا حن مركا أصالة تنبقوا متصين قال يا سيدا سكوتا جينا وحكم إذا علماء مركز إسقى يعني دنباء متأخرين يعني الشيخ اللي هذا محمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب السبل السلام كتاب كيس مركز يعني أصول الفقه اللي هذا إجابة السائل يعني مركز كتاب كاس أي مركز قد تلمامي أرنيا مسألة وإسكاد أراتيب أرنيا يعني طالت من غير طائل يعني فإذا الآن تدري مركز إسقى إسكاد أراتيب مسألة قصة أفسان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبنا يعني شيء لدون أيه واجب كان مطلقا إن لقوا واجبيه إلا بإلا وإن يهي شيء دليل له شيء دليل له وإن يهي هذا هو دليل له يعني إن بمركة يساوح المركة واجب كان لقى مقاذنا مطلقا بواجب يا لقى قاذن ما يه دليل ما دام أولي يهي ومبهن بورنا يا مركة إن أصل كوائنا تسير أو حليه هو الدليل حضيبا لغا سوقاتوين والدليل أي نقطة هو الدليل آذو ضعيفة وأضعف الضلالات مركعة نوعا سوك لا يسكن نقون كرا نوعان مركعة يسكى حاجة الله ومقى ويدو الدليل كحوق بداني مركعة وتشوغو مركعة ماشي الدليلان وتشوغينا يعني مركعة ما أهم إذا كان سنة يسو واجبين يتحي شيء كستو لينقوي لهذا وحن هو السبب أما هو شرطي السحو لينقوي لهذا وحليه هي الدليل بوليه دليل كاوليه هي بي وحوية يعني مركا معها مدتن لوغة باهن يهي سيدان تايموم يقبيس لوغة باهن اينين يدو بيا عدهاي ستو وان مركا يعني انا قبيس تاهن دوغة باهن اين ايا مركا دلالة ضعيفة ان لا عسكدانا ان مركا لوغة باهن اينين معنى نوع عسايو مركا يسرح المركا كون نحن حسن اجابة السائلك يعني كتاب كيس اصولك اللي يدادو او مركا هوري النظمي يعني مركا دمنا او شرحي كتاب كاس ومركا ساس اذا كنت المامي هذا كتب هراء مركا يسوى حن مركا أصوله كل اللي قدوا بي وحان تلمامي إن يعني متنقة كتابك إن أنو إساقوا لهاي لكن وهمي با تاسي قد عاي مركا يسوى غلط بي هاي صوابكنا وحوهي يعني كتاب أصوله شيخ هراء قرأي وكافي اللي يلاده أي كتاب كيبو النظمي إساق عياق قبي أهربي كتابه النطر بو أها تبدنا قبي بو صنعاني أهربي صنعاني مركو قبي أهربي أي قبي شرحي يعني مركا قبيقة أيو شرحي مركا مطنقة إيا شرحة إساقاله لكن نصر كوحوية وكسو تشيدو إلا غنى دمية كاسانو لحيد مركا تاسنا وتنبيه سوي بعض كلا علماء كم مسألة واي كلا صارين وحي إلا يموحو شرط عقلي أهاي مثل شرط عادي أهاي مثل شرط مركا شرعي أهاي هدو شرط شرعي أهاي وحلورنا يا وحوية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لكن هدو شرط عادة حق إذا لقوء قاذي هدوية أما شرط حق عقلي لا يقرطيها دوية يعني قاعدة لقى مدري شنية بعض كالنساسي وكال قادين ووحي كالسارين يعني مركا شرطي شرعي ها هي شروطي كلا إمام الحرمين باكوتا يسود مركا يساق الشارح بصور نقلين أيه وإمام الحرمين وحورنا أيه إنه يجب إن كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة لا عقليا كترك ضد الواجب أو عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه فلا يجب بوجوب مشروطه يعني مركا تاساس يدا مركا يورنيا شيخ مركا دنبا شارح وحكسو قويي ومركا شيخ كتاب كتام يالي شنغيدي معه أرضيسيو كتاب كتام يالي وحاو يري قلت والخلاف في هذه المسألة شبيه باللفظي لأن الإجماع على أنه إذا وجب المسبب وجب السبب لكن وجوبه عند البعض مطلقا من صيغة الأمر بالمسبب وعند البعض من دلالة الصيغة وعند البعض من دليل خارجي مركا مسألة خلاف كوسوغاني وخلاف لفظي أي مركا تلمامي ووحان دليل بلاهين يعني مركا غربا قاعدة مركا لقمة واجبية لكن وحوية وح دليل له أي قار بس إمالا إلا ذو كقاذنين قارنا إليهن دليل كخارج جانو كقاذنين قاركونا إليهن سيغادا مركا واجبي سي واجب كمطلقا أيانو كفا إذي سننا مركا خلاف كوحي نقونا يا خلاف يعني مركا لفظي أي مركا اسكن نقونا يا سدا سيدا بولي مركا على كل حال خلاف كاسبا مركا كسوغن مسألة ذا يعني دلالة الالتزام واللقاء تيمويان الدليل خلوه قار عمرها لكن ولازم سنة يا أمبا اللي يريو شيء واجب كمطلق أبان لرأي من كرينين هدي آن السقال السمينين مركا هالكاسية ذا أبا اللي يريو ولازم سنة يا ساسا اللوغة فايديستي ساسا وذي بعض أهل العلم أي يلاهدين واحد دليلة قاعدة ذا نمرها أي ساسية ذا يلاهدين وبعض ذي القول في بعض خلاف الصاحب ومذهب مالك خلاف سني نفاه ونفيي مطلقا حاله يعني مثل إطلاقي وانو شرط يصاب مدنا وكلا صارين فوحي الادين واجب كان مطلقا اكما واجب ايوه وسائشي سي اسبابتي سي شروطي سو الدليل كلاون هذه الله له ايوم با وحاسك واجبيان والبعض بعض مركا وحوية كلا علماء كم اذا ذو رأيين لبر رأي اساقه الصاحبة ايو قد تفرق مركا كالتقي وقارنا مركا الادين صوابتا ايو مركا اساقه شرطي ايانو كلا صارينا وهل كان لبر رأي باقصوبا يعني ذو رأيين مركو يري قالوا إنه شجنا وقالوا ترى مركز إسلام شرط وعدو شرعي هي الجو واجبيه دليل كأصل كأدليل كواجب كمركز مطلق أدليل ك قالوا وقالوا داس قالوا كنا وحيد عدين صابط يا شرط جهلا كلا صاروا هدو السبب يهين وفو واجبيه لكن هدو شرط يهين ما يق وحين وعس كذين صابط مسبب كوي كجحدنا شبضنت هاي شرط جا مشروط كيسة أو سدا شرط ومشروط كيسة حاجة وجود كجحدا يهين waxa ka adag sida sababtu xagga jiritaanka musababka ay ugu xiran tahay ba ka adag marka sababaha lagu waajibiyo laakiin shartiya lagu waajibin bi qolo kalena yiraahdeen marka saddex raayi oo marka yaacni labana tafsiiliyeen midna iqlaaq abu jiray saddex raayi ba marka khilaafsan wama wujubuhu wama ay walladhi ki wujubuhu waajibni madisu bihi isaga uu ku waajibay lam yajibi waajibi maayo fi raayi malikin malik raayigiisa iyo kulli madhabin يا رأيك مركا إساقا مذاب كاستبا وحاوينوات الماميا يعني واجب كي مقيد كاوحي لوران شري يعني وحي واجب نمدي سؤاي كحران تحاي لما أوران أي قفك وإن هذا اللتي ما داسيو كوغو واجب اللوران ماي يعني وحا لكا ليسيو كوغو واجب واجب كاسي لوران ماي صابتا لوران إلنا وحي تاي مركا وراء مركا إساقا قفك لقمك اللي فين inu waajib marka isku inuu shay isku waajibiyo oo isu sababo taa lagu ma kalifin laakiin wixii ku waajibay inuu la yimaado lagu kalifay inuu wixii ku waajibay inuu la yimaado ayaa lagu kalifay marka culimadu waajib mutlaq iyo waajib muqayyad ay kala cabiraan qolasaana waxa looga jeedaa in waajibkii dimada ku sugnade kugu waajibka ahaa isaga waxa weeye wixii sababa ama shuruuda ee u baahan yahay xasilinta aad xasilinaysa waajibi gudashada aad gudanaysa يعني مركا او باهن يهي وانا تسيكالا او سماين كارين ان الله تما دا واجب وي لكن واجب كيان ولي كوركا غفور لما ارانا يسو واجب كاس كوفور او كوو واجبو وانا مركا يعني ادوه الله تما دا صابتو كوو واجب لها يعني مركا سدا سيادا الله ارانا ماي مركا اطلاقا يا مقيد كنا وار نسبي اه واجب سيدي سوا وضا مطلقا يا واجب سيدي سوا وضا مقيد لسوه لمايو مدوال بمركا لايق ايو يعني نسبه مد كلمه marka loo eego ama mutlaq u yahay ama muqayyad u yahay waxa suurtoobi karta salaad oo kale waxay ka mid tahay waajibka mutlaqa loo loo misaliya wuxuu noqon kara waajib muqayyad ah oo siduu noqon kara dadkii aanu waajibkaasi kuba sugnaanin sida caruurtii yaryarayd ee aan wali qaan gaarin nisbadooda waajib dimadiisa ku dimadooda ku sugnaaday ma aha inay tukadaan lama oranayo عرور أي وين قان قادان سي واجب كصلاة ويدي فورو وين قان قادان لورن ماي مركو ربنا وحدة قد يسكتر ماها والطوق شرط للوجوب يعرف إن كان بالمحال لا يكلف مركو حوالي مركو ربنا طاقته دي أود دي وحكو كتر ماها مركو وانا الشرط وجوب الشرط الصحة ماها مره دو شرط وجوب يهي لما ربنا يا شرط وجوب كوائنا بحسل ساعة سي واجب كاسي كوفورو كي والله لورن ما يوين على عقلي يا لتا سيء كوجوا جفت التكاليف يا صلاة يا سيء كوجوا جفت لورن ماي ويا عقله وحوي هاي الشرط يقو وجوب كوي هاي صحة مركب يسقى يعني مركب معها شرط صحة كلي معها شرط وجوبي شرط صحة كلي معها أو واجبني ما قص غناتا قص حي سمعني هذا ما واجبني ما لأن قف كوارن ما بس عربة وحن كمبو واجب أها إراء عقلي شو واجب كن نقول ماي مركا وحوي وار النسبية يعني أرن كإطلاق يتقييدك مركا واجب كليا وحن نقول كرا مركا سيل لقايا جنا واجب مطلق مركا سيكلا لقايا جنا واجب مقيد أيون نقول كرا قل أصد هذا الكوح السبور رياون واجب كي ذي مدى هذا سارا أدي وكبو واجبي حصلين تعد حصلين ليس وحو أبها يا شروط يا أصباب وإن الله تماطى قدرة هذا كتره قدرة هذا كتره واجب كي ذمة هذا ولي أنفولين لما أرانا إيوه waa inaad marka asbaabtii kugu waajibin lahayd waa inaad la timaadaa taas cidii kuguma kalifin. Khulaasadu waa intaas. Marka culamadu dhana ra'yiga waa isla ogol yihiin waxaan marka yacni shaygii marka waajibnimadu isaga ku xiran tahay inaad la timaadaa inaad marka isaga inay kugu waajib ahayd. وما وجوبه والذي كي وجوبه واجب نمدي سبه أكو واجبا يعني إساقا يكو حرانتاي واجب نمدي إساسي لم يجب واجب ما يو يعني كاسي في رأي مالك مالك رأي جيسي وكل مذهب ورأي كل مذهب يا مذهب كالثمر كرأي جيدا يعني واجب ما يو فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى فما أي فالذي كي ترك المحرم حاران إن لقتقا به إساقا يكو حرانتهاي يرى ومرك عركيا جميع من درى دمان حدة وحقرانا إسا وجوب التركيه تقست لغتها إني واجب تهي وقرانا إيا وسوينا سنبكور بين جهل جهل واحد سنتا قرش لآن الله حقا صوها لا شيء بعد التعيون مركو عين ماي الله قرتي دبدي جهلقي قرشواقي ديب كيمي إيه وما قد سبقا yaki hor maray jaaligi hor maray aqoon la garanayo ayay ka horreynin labadana waxa tiradaa waa isku mido farqi ma kala laha dhe masalada wuxuu noo tilmaamayaa qaacidadaas yaani ku saabsan ma la yatimul waajibu illa bihi fa waajibun qaacida kale oo marka iyaduna muqaabil u ah oo ku saabsan xagga xaraanta qaacidadaasi waxay tahay yaani ma la yatimu tarku alharami illa bihi fa tarkuhu waajibun ma la yatimu tarku alharami إلا به فتركه واجب وحي حاران إن لغا تغا أين السوروب يتم هذا وحلوغة جيدات تمام وحلوغة المام يوجود وحي مركا حاران إن لغا تغا أين السوروب مويانا إن إساقا لغا تغا تغيستا لغا تغا وحي نقونا إسا واجب سمين تلا سميانا وحي نقونا إسا إن وحوهي حاران تلغو دعاي أي نقونا إسا مركا سيدا ساوي سيان حاران تلغو دعين وإن لا يرادا تجست لغتك أيو أي واجبة قاعدة النوع عصنا الشيخ وحونات المامي على علم وإن يسقوا فقسيين وخلاف في قاعدة هرب السجناء إن أنو تنك السجنين قاعدة نعيت هاي قاعدة اللي يسقوا فقسيين هاي وحساقت المامي يرى وجوب ترك جميع من درى لما أن عدا وحجرنا يسقون أي إن مركا تجست لغتك أي واجب تاعي يعني مركا هذا أمر كسيدا إنه شيء أيو تصالو إنه تسالي تصالاتي وحوية يعني وحوية تصالة يعني مش يعني مسألة أيو تلمامين الفرق كله إن تصالو وحوية هاي قفبة وحوك لجرم وعي لمن يفبا مدن الصنم لوج ورعي مدن إلهي درتي بلوج ورعي مركز هذا وحلا كل سح وعي وتي صنم كلوج ورعي تبايا هاي تصير لي سجى إلاري تي إلهي لوج ورعي مجا إلهي لوج ورعي نتبايا هاي تصير لعنة تيبا لك السحواي وارتناي أهي دي ارتناي أهي وقال لك الساري واي لبضا بضغطي ويانا لقا ديراد لبضا بحاران وي مدو حوايا إن مركز صنم لوقا ورعاي حاران كن نقطة مدنو حي حاران كن نقطة بعلة الاشتباه اكان شاي واكان تي لقا قرن واي بي حاران تكالنا كن نقطة يعني الجماهير تصاب سيقبا قوليها حانا بلدا حوقا خلاف يرموتشي وحي الاهدين maya waxa marka anagu oranmayno labaduba waa xaraan midba xaraan laakiin labaduba in laga gacan haysto midnaba aan la xurin ba waajib ba yiraahdeen laakiin kuma idlaaqayno inay labaduba xaraan yihiin ee waxa way labada midun ba xaraan bay marka yiraahdeen qoliya xanaabilada siyaasiyada ay laakiin waxa weeye yaani xaraan ma aha iyo waxa weeye waajib waxa in la iska daayo laba shucuus waafaqay ma aha culimadu waxay raan tanaaqud ba arinka ku jira marka sidaas aa wada culimadu waa radiyeeno waxay ku tilmaameen sawaabku inuu yahay culimada jamaahirtu siday ku tagtay oo ah labadaba in laga dheeraado inay xaraan tahay midna asaalatan bay xaraan u tahay midna waxay xaraan midna caaridka ku soo dariyay ishtibaaha bay xaraan ku noqotay sidaas iyada bay markaa yiraahdeen waxaanay markaa noqonaysa yaani marka al halaalu bayn wal haraamu bayn wa baynahuma umurun mushtabihatu la ya'lamuhunna kathiirun min an-nas yaani waxa weeye xadiis gaaswaati la inoo tilmaamayay يعني وحيالها مشتبهات كا يعني إن لقى ديراده أو وحوية يعني مركا لقى فقاده واتيلين واتلمامي مركا حارانتي إن ليس كإلالية مسوروده مويانا لبضبا إن لقى فقاده أو وحد إكرتها داد اسكام ملام ملايسو ميد آد ملاها أبادي صوده تا اسكعنته تاناد عنتي اللي فتيدو إن ايتهايتي بختيقا هايدي سنم كلوك جورعي مركا ما داما يعني أي دعي كرتو إني سلاس نقطه أو تي حلاشة هيدنا أنت تكتكتو أصل لهان حلاشة وهيد تي حاران تمركة هيدة لوج أصل لماذا حاران توه هيدنا أي دعي كرتو إن هذه بكوب بيجنتو واجب وحن نقول يلا بضبا إن أتكدراتو أي واجب نقول يعني تصال واقع تصال إلا بعد هدينه مثالينه نبا وحو كلا قرن وايي دمر كي محارم تو اها يعني مد اه ايو قف دمر وكلو كلا قرن وايي وارتلو تي مركا اسلانتي هبلايو اي مركا خير في قبتي دي ودا نوجيسي وحولين كيبو كيرا مركا اسلام با نوجيسي ان هو يدي اهي اسلام تاسا مركا يسقا يعني داد كلا واي شخصيسا او دمر كلا وا نوجيسي يغو يريرو عيدي اه هدو كلا قرن وايو تي مركا ناس كا اودا شقدين ما تناي اهيد مس تناي اهيد وو كلا سخي واي اه محارمتي سبا مد كلا كغا غلطنتي لبدا اسن لبدا با كدهرادا واجب بي كو تahay مر هدا اني سورتو بي كراي ان حارانتي انو اسكا الىاليو انو كا ودا دهرادا مويانه سدا سيدا اويان مركا اهل العلم غنا ساسي ومثاليا ساسل قفت مرو قبي ايا وحي كا غلطنتي مد اجنبي آه قف دمر لو مهريي مالا هدي دم مركا مداي ودا جوغان وا غران لهاه قف دمر لو مهريي او مهرون وحلالي اي وحو غران واي ورتي ترو مهركو كو حلالي متناي اهي ساس لي قف دمر او قبي ايا وحي كا قلدنت ميد اجنبي اه قف دمر لو مهريي مالا هدي دم مركا مداي ودا جوغان وا غران لهاه قف دمر لو مهريي او مهرون وحلالي اي وحو غران واي ورتي ترو مهركو كو حلالي متناي اهي ما تنا يا حي دبد واكل السحواد عقد يقوم مهب لا يكون دعي مهب لا يكون دعي اه تحري الا سميه ما هو لا يراده مركه اسا ميد با لا بختيا نصيبينيا اما لا مال مالينيا اه وين لبد ولا لغا ودا دهرادا وي ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب قاعده نوعا سا ايا كو دريريسا سداس يدا وي قاعده داس تدك قاركود نوعا ما عسكده او نمان كددكو ايو يقانين الهجرة والتكفير ايو يقانين اي ددك ان لا تكنين وحي قورعان ان عنين وحي اعتقادكو ده استمو يعدك لنا ان كقورسا قاعدة نوعا ما وعسكده وحي عسكده وحي الهدان ددك ان مركا وحوي وحكم اذا قار مرتدين وشريعة دي كبحي iya qaar muslimiina isugu dhex jira marka waxaanu kala garan waynay dabaaxdi baanu kala garan waynay ma waxa weeye kuwi murtadiintu gowraceen ba ee gaaladu gowracday mise waxa weeye waa kuwi yaani marka muslimiintu gowraceen mar hadii la kala sixi waayo qaacidadan ba ku rumobayso ma la yatimu tarkul harami illa bihi fatarkuhu waajib marka waxa la waxay gowracaan waa in laga dheeraada sidaas yadaaba yiraahdaan قاعدة ده سي نوعا ما عسكذان ومركا لقلاهض لمحا مركا يعني وحددكو قورعان وعنو ويدين يعني محا ددكو دن مياق علي سينيسا وحوغا مركا يساقا اي كناي راقا قبضان اما اي يعني مركا حوغا يعني مجاملاء كسما ايان ددكا اينا وداق علي سينيان ايو وحلا مذانا ومركا ددكا قار اي كتوقف ايان باكرا قار نوع حوو يسيو ذي وقا علي سينيان نوع كسبا واليين مركا تنوع اسا جوابتي دو وحي تهي qaadadan waxay ku saabsan tahay culimadu ay sheegeen wa xaalka marka ay yar tahay wax mahsuura oo kooban la kala garan waayo laakiin wax mahsuura hadii ay dhaafto shay mahsuura oo kooban iyo shaygi xaraanta ah la kala garan waayay xaalka noocaas ay qaadadan ku rumoobaysa laakiin xaalka ay noqoto balad iska dhan halka noocaas culimadu waxay tilmaameen qaatibatan in waxa weeye qaacidadan ay ku rumoobay oo ay noqonaysa waxa weeye nimba marka yacni magaalo dhan dumarkeedii wuxuu ka garan waayay magaaladuna ay weyn tahay ayuu wuxuu ka garan waayay maxaarimtiisi mid kamida culimada waxay yidhi ma jiraan waxa la waxa dumarka magaalada jooga inuu guursado uma banaana magaaladuna magaalo weyn ay tahay ah qarya kabiira ama waxa weeye marka balad iska dhanbu kala garan waayo ka garan waayo maxaarimtiisa qaarkood marka waxa weeye inuu ka wada dheeraada guurkooda yaani ma aha marka isaga mid ay waajib ku tahay waa mubaax bay culimadu sheegay ahlulcilmiguna markaa waxay tilmaameen arrinkan inuu ku gaar yahay markay maxsuul tahay. kutubta usuuliyiintana markaa qaar yacni mas'alada qaacidada sheegay, mithaalada aynu tilmaanay, iyo markaa yacni asalka qaacidada taqciidka iyo amhilada bas sheegay, dabeedna ka baxay oo aan tilmaamin haddii ay fara badato xukumkeedu inuu sidaa ka duwan yahay aan sheegin, waa jiraan. yacni oo uu ka mid yahay waxa weeye yacni rawdatu naadirku uu ka mid yahay, iyo kutub kale oo marka isagaa la mid a jamcu jawaamica laftiisa saasaan filaya. marka waxa weeye calaa kulli xaal, qaacidada ahlucilmi badan baa caddeeyey in waqtiga ay ku saabsan tahay inay tahay waqtiga markaa cadadku uu maxsuur yahay oo kooban yahay. hadduu cadadku tiro bato oo beled iska dhan ay noqoto ama magaalo weyn ehelkeeda ay noqoto, xaalka noocaasa inayna marka isagaa laasim ahayn in laga dheeraadaa, yacni sidaas iyadaa markaa ayay culammadu u sheegeen. culammada sheegay waa badan yihiin. waxaa ka mid a sheikha shiirazi la yidhahdo, abu isxaaq ashiirazi, kitaabkiisa lumaca la yidhaahdo ayuu ku sheegaya ha loo raajico. wakadalik waxaa ka mid a imaamu nawawi oo hadalladiisa qaarkood ay soo dacal goosteen, yacni rasaaishooda qaarkoodu ay xarxariiqeen ay ku soo goosteen, yacni qayb ka mid a hadalkiisa, meelaba aan yacni ixtimaal gelayn oo sariixa ayuu ku sheegay. oo waxa uu ku sheegay majmuuca sharxulmuhadabka ayuu ku sheegay cadadku haddaanu maxsuur ahayn, yacni in markaa waxa weeye qaacidadina ayna ku rumoobin, oo rawdatu naadirku ku sheegay, bal ee wuxuu tilmaamay haddii ay cadadku farabato oo aanu maxsuur noqon ee qariyo kabiira ay noqoto iyo beled iska dhan, bilaa khilaafin inay bannaanaanayso, bilaa khilaafin inay bannaanaanayso, wax khilaafi aanu ku sugnayn ayuu imaamu nawawigay cuskanayeen laftiisii sheegay. waxaa ka mid a ibnu taymiya oo hadallada markaa qaarkoodoo maqaamkan aan ku saabsanayn ay soo qaateen oo ay markaa dooneen maqaamkan inay usoo cuskadaan ayaa markaa isaguna sidaas u tilmaamay oo u kala saaray. waxaa ka mid a ibnu rajab oo kitaabkiisa la yidhaahdo markaa qawaacidka ayuu ku sheegay, suyuudi baa ka mid a ashbaah wanadaa'irku ku sheegay, waxaa ka mid a waxa weeye zubadka ka mid oo nadmiga ayuu ku sheegay, shuruuxdiisaa ka mid oo iyaguna saasi le-eg bay u sheegeen. waxaa ka mid a markaa cimraani baa ka mid oo bayaanku ku sheegay, waxaa ka mid a markaa ibnu qudaama ka mid oo muqniwu ku sheegay. yacni culammada markaa sidaas sheegtay aad iyo aad bay u badan yihiin. waxaanan markaa isaga waxaan arrinkaas ka qoray labaatan masdar in ka badan ama labaatan kitaab in ka badan, yacni nuqul ay sidaas iyadaa culammadu isugu waafiqayaan, bal ay qaarkood tasriixinayaan inay bilaa khilaafin ay tahay marka cadadku maxsuur noqon waayo ee ay noqoto wax fara badan ama beled iska dhan ama qariya kabiira markay noqoto, qaarkood khilaaf la-aanteed ay ku soo naqlinayaan. marka sidaas aawadee qaacidadan wax cuskasha ah yacni markaa uma laha. mar haddii waxa weeye la odhanayo bacdi yacni ka mid a yacni dad markaa bacdi ka mid a dadka wax gowraca ayaa murtadiin ah, oo maadaama ay murtadiin yihiin oo aynu kala garan weynay waa in laga wada dheeraadaa. culammadu waxay sheegeen marka isagaa daahirku inuu yahay yacni beledku hadduu muslimiin u badan yahay in markaa sideeda lagu soconayo, oo ayna cibro marka isagaa yeelanaynin yacni markaa cadadka yar ee marka isagaa ku dhex jira ayna marka isagaa cibro yeelanaynin, oo ay noqonayso yacni markaa xaal yacni mubaaxay tahay, waayo diinta wax xaraji yacni markaa kuma jiraan. wamaa jacala calaykum fi diini min xaraji. marka sidaas aawadee qaacidadani wax cuskashaa uma laha. ama hadday ka murmaan arrinka ku saabsan dadka markaa beledka markaa jooga badankoodu waa muslimiin, taasi waxa weeye waxay u baahan tahay jawaab kale, markaa maqaamkuna markaa ma saamaxayo. sidaas aawadeed iyada markaa halkaas yacni waa iska ajilayna mas'aladaas. waxa uu sheekhu markaa yidhi wasawiyanna bayna jahlin laxiqa bacda tacayuna, wuxuu ka tilmaamayaa labadan markaa shay, haddii mid markii hore la garanayay iyo haddii aan midba markii hore la garanaynin, garasho la-aanta hadduu markii horeba iska aha, iyo haddii mid markii hore inta la garanayay dabadeedna la ilaaway oo dib laga kala garan waayay, farqi ma kala laha? Farqi ma kala laha? markii hore waxaa la kala garanayay tan markaa mayitadee dhimatay iyo tan markaa mudakaadkee la gowracay waa la kala garanayay, markii dambaa la kala ilaaway amaba waa la jiidjiido oo dad baa isku mulaaqay, laakiin markii hore waa la kala saxayay. iyo markii horeba lama kala garanayno yacni wax la kala garanayay oo ma ahay, oo gabadha maxramka u ah markii horeba muu aqooni, waa loo sheegay un marka waxa weeye wax farqiya ma kala laha buli. فما به ترك المحرم فما عيف الذي في ترك المحرم حاران إن لقدتك به إساق عيك حرانته يرى وارك وجوب تركه تقست لقدتك إنه واجب تاي جميع من كي دمانتي بارك الدرا وحقرنا يعني دمانتو تساسي أركا وسويان نسيم بكوري بين جهل جهل بات سنتا جهل قاسو اللحق مركا صوها للي بعد التعايون مركي العيمين لقرتي دبدي شيء مركي هوري لو قرن ايو مركي دنبه دب لغا قروا ايو لغا جاهي نقضي امال إلا ويو وما قد سبق وحي مركا قرش لانتي سورب ايو هر مرتي وان اقال كهرينين اي نؤقنهي لوضع صوحة هذا وعيش حكم هكذا قادي هل يجب التنجيز في التمكن او مطلق التمكين ذو تعين هل يجب واجب من يهل التنجيز فلتان في التمكن مركا عود فلتان انو كسو ويهي يعني واجب ما تهل أو مطلق التمكين مسائلون مركا أودا إن لهلو ولو مركا ناجز بيانو أهان أودا سيومد حاضر بياني أهاني ذو تعيني أيا مركا يعني تعين صاحبه وقرشة صاحبه ما يضع عينه بيسا مسوح مركا يعني واجب إن مركا فريتان وكسو يهي أودا بمعنى قادر بالقوة إنو يهي مياه شرط أمس قادر بالفعل ما فعل هان أودا على الشرطين يا مس قادر بالقدرة كلية الصواه يعني تكليفك وحرم كره عليه في التكليف بشيء عدم خلاف وقد علم الأجادي في التكليف وحقصنا لكلفات لا يسكو كلف يا بشيء لا يسكو كلف يا شيء قاس عدم اللواي وموجبه واجبنا يا شرعنا في الشرعي يكون واجبنا يعني مركا اللواي عليه خلاف كلا صوشيغا كل اسميسا أي ينبني عليه أما تنبني عليه خلاف كلا صوشيغا يمركا قصابسا يعني مركا أود ما إنا يحاضر تايب على الشرطية وأود ما يستران مسائنون مركا قدر يعني قدراه إنا يجرتو ولو ناجز بي إنا يحاني أي على الشرطية وأسباب تي قدرة إنا يطال لبدا وايما يعني تاسبو إنا تلمامي مركا وحوية بعبارة أخرى وحين نقول إسامة وحل شرطية قادر بالفعل إنو يهي قدروا إن تكليف كالله شرطية قرنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها مركا وحوية وسعيقان يا أودني ما قدر حاضر أهو أسباب تهديد أما يسترانتها فعل كيضو كل ما نو فعل كمر لدع يسميه مساء أود فعل كهر يسو قادر بالقوة قوة إنو كأودو أسبابتي قوة إنو كأودو وبمعنى وحوية وحو كأوودي لها إلي الديار يهي تاصم على الشرطية ولو ناجز بيين أهانه فروه إنه بصو الشيغي وقال إن الأمر لا يوجه إلا لذا تلبس منتبه يعني مركا وحوية شيخ يلوى براروك سيهي أيا وحو كنت غيبو يلي أمر كوح مركا مكلف كسو تشي سنية أو كسو تشي سنية مركا فعلك مباشرين أيو انت آنو فعلك باشرين وقدقين مكلف فعلك كما أهان تبقى إشكال بقى لغو أروريه هرين أصوم مرأي إشكال كاسو أرانيا أو حال كيادو محونا قرأي قف كان عن هدى والله إيمانا إني واجباتك الشرعيقا عن كوكو مينين هدى تلا هذا لصغو باشرا مويانا فعل كو واجبي مايو معنو ميانا نقونا إني إلا واجباتك كوماقو منا إنا يعني أمورها لتكاليف تنين يكوبا واجبين بقى مركا لفتي ذو جيسك لي كوري غير وحي إلا هذي وحو مباشريه مركا قل هذا فعل فعلكم مباشره يمركو كتغي وحوية وطركك وكتغي شيء واجبك ها تغيطان كاو يعني مركاو قوضا قرأي باشري تاس يضاء اي مركي ساحر مركا تكليفك مركا وقصو جيسني او تكليفك واجب نميان وقصو جيسنا كي تحريم كابو مركا كو قوضا جرأي وصار صلاة تكدا واجب اهي وحي مركا يضو فول الهي وقصو جيسن لهي مركو صلاة قوضا قرأ وأود الناجي ساعي نقطه قادر بالفعل ونقطه قدرة لأسنا فعل كي ويلسة مركا هدوا فعل كي صلاة وإسكادة وتكمبة أقيم الصلاة واجب كي يكما سوتي هاي سنة وحوايا مركا أمركو نهيبو كوفصانا يا قول كاس مركا لغو السعودة تحريمك مركا أها حارانتي نما انت أها أي كحارانتي صلاة ونقطه كاسي أكو سوتي هاي سنة سيداسي مركا يساقا دونين إنه كل إشكال بشيان ساسي دونين إنه كل إشكال بحيان لكن وحوايا صوابك وحوايا هاي قدرة الله معنى إن الله استعماره سينو مركا تلماني قاربنا مدبوي تلمامين قريها شاعر هذا بدن كودو وحي تلمامين قدرة مركا يساح التوفيق اللي وقت شيء ده فعلك كل مان inkastoo abil macaali khilaafay oo uu markaa tilmaamay qudrada ficilka ka horeysa inay jirto, uu isagu tilmaamay oo uu khilaafay markaa sheekhi abi xasan uu saas yada u khilaafay. Marka sawaabku waxa weeye culammada marka oranaysa labada qudraba waa la sugaya. Qoryaha muctaziladuna waxay qabaan qudro ficilka ka horeysa ayaa jirta, ficilka la jirtiina may ahaan. Yacni culammada marka isagaa kalena waxay qabaan marka in laba qudro ay jiraan, inkastoo laba macno ay ku kala fasireen oo ay yidhaahdeen laba ictibaar bay kala leedahay, sida sharxu lcaqiidatu ltaxaawiyaba tafsiilkeeda aad ku arki karto oo uu si fiican ugu tafsiilinayo. Waa qudra waxa weeye asbaabtaa looga jeedaayo waa qudratun bilquwa, yacni quwa ahaan inuu ku awooday. Qudrana waxa weeye waa qudratun bilficli, oo marka isa waxaan markaa waa in tawfiiqi xasilo, kaa tawfiiqu inuu xasilaa ficilka la jirkii buu ahaaday, kaa asbaabtii inay xaadir tahayna waa qaadirun bilquwati weeyaano, yacni waxa ay tahay ficilka waa ka horeysaay waa takaaliftu ku xidhan tahay. Marka sidaas aawadee saas in loo kala qaado ayaa fiican oo sawaabku yahay. sidaasna adiladu waa ku kulmaysaa saynu marar horeba marka aynu soo tilmaano. Marka hal yajibu tanjiisu fi tamakuni, waa qolyuhu odhan jiray marka qudradu waa inay naajisa noqotaa oo qaadirun bilficli waa inuu noqdaa, oo ina alamra laa yuwajahu ila ladaa talabusin muntabihu. Waa marka yacni ra'yigaas weeye. mutlaqu tamkiinkuna waxa weeye waa inuu qudra inay jirto walow naajisaba yaynay ahaanin, qaadirun bilquwati hadduu doonaba ha noqdee. kaasna marka isaaxan marka waxa weeye waa ka takaaliftu ku xidhan tahay, waana ka marka culamo badani ay markaa sheegeen oo ay marka isa waxaan marka aada u tafsiiliyeen, uuna marka waxa weeye adiladana lagu jamcin karo, yacni sawaabkuna marka uu yahay. marka waxa weeye mudlaqu tamkiin baa la shardiyaayee, yacni marka lama shardiyo atanjiis fi tamakun lama shardiyo. mas'alada haddaba waxaa ku dhismaysa buuri waxa uu yidhi yacni takliifka shay la waayey wixii waajibinayay sharciga, yacni markaa lagu waayey waxay ku dhismaysaa takliifkaasi markaa yacni ma qofkii mawaajib ma ku yaho masaaran yahay mise ma saara shay baa waxa weeye shardigu ku asixi lahaabaaba maqan. qofka waajib ma ku yahay shardigaasi ha maqan yahay, waajib ma ku yahay isagoo maqan mise waajib kuma aha. cidda tiri waxa weeye atanjiis fi tamakun baa la shardiyaa, waxay leeyihin waajib kuma aha, waayo hadda ma samayn karo. sidaasay markaa leeyihin masalada marka uu soo wado ah marka isagaa gaalada furuucda shareecada ma lagu kalifayna masaladaasay ka dhirindhirmaysaa oo ay ka sii dhaalanaysa, oo cidda odhanaysa awood marka uu markaa awoodo oo naajisa abaa la shardiyaa, waxay leeyihiin gaalada furuucda shareecada laguma kalifayo, salaada iyo zakada iyo soomka iyo waxyaalaha muxaramaadka ee zina sinada iyo khamriga iyo umuuraha noocaas oo kalea mukallaf kuma aha ilaa ay islaama. marka islaamaan dabadeed ayaa marka isaga mukallaf ay ku noqonaya, laakiin haddaynay islaamin mukallaf kuma aha marka umuurahaas. laakiin usuusha diinta inay mukallaf ku yihiin waa la ysku waafaqsan yihin, adilada kitaabka iyo sunnaduna waa inoo sugaysaa, yacni ahlulmilal oo dhan baana isku waafaqsan waxa la wixii diin markaa lahaa, yacni kutubtii munazalka ah oo dhan baana markaa tilmaamaya inay mukallaf ku yihiin gaaladu, yacni marka iimaanka iyo islaamista ay soo islaamayaan. halkaas waxaad yacni iska baraarugsanaysaa culammada qaarkood oo usuuliyiinta ka mid ah ayaa waxay yidhaahdeen nutqiga shahaadateynka lagu dhawaaqaya furuucday ka mid tahay, yacni iyagoo ku dhisaya ra'yigoodii irjaaga ahaa ku dhisaya ee ku saabsanaa yacni nutqiga shahaadateynka lagu dhawaaqaa yacni axkaamtii adduunya inay ku dareerayso qofkay sharti u tahaye ee iimaan ugu dareeraysee, laakiin iimaanku waa tasdiiqa qalbiga oo keliya, cid kastoo qalbiga ilaahay ka rumaysay waa muumin. laakiin inagu garashadaynu garanaynaa axkaamtii iimaan ku xidhnaydaynu ku dareerinaynaa waxay ku xidhan tahay inuu ku dhawaaqo, ee iimaanka iyadu ma ahee shardi bay u tahay. ra'yiga noocaas oo waa ra'yiga murji'adu ay qabaan, oo weliba marka isagaa kuwooda marka isaga xad markaa murji'ada kuwooda qulaadaaba sidaas qaba ee talax tagtay ayaa sidaas iyada aqaba. ra'yigaas markaa ha dhegaysan. nutqiga shahaadada culammada markaa culamo badan baa soo naqliyay ittifaaq muslimiintu ay isku waafaqsanaayeen intaan khilaafka murji'a soo bixin in nutqiga shahaadateynku la'aantii iimaan inaanu asaxayn, laa fi dunyaa walaa fi laakhira, yacni midnaba inaanu asaxayn. waana sida markaa nusuusta adilada kitaabka iyo sunnadu ay inoo faa'iidinayso, yacni sida ay inoo faa'iidinayso. haddii nutqiga shahaadateynku aan markaa yacni axkaamta adduunyo keliya uu sharti u yahay ee tasdiiqa qalbigu uu kaafi yahay, abu taalib baa naarta ka badbaadi lahaa, آه أو حوي قلبك وكر ما يصنع قلبك وكر ما يصنع فرعون بدبادي لها وقلبك سوى يقين صدق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا يعني مرك أبو طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا فلولا الملامة وحذار مصبتي لوجدتني بذاك صمحا مبينا أبوه مرك أبو حوت تلمام يا محمد إنه رشي أو نبي هاي ساسو تلمامي كما رأي إسلام آخرا ما أنفع إيسو متصوفة قار كتب إلى آخرا وأنفع إيسايو مؤمن بو إلهي أكتيسة كيه لكن ورك النوع عاسي وحوي وور باطل وي وحان قوة إمانا يا حديثة صحيحة هي ظواهرة آيات كقرآن وهي وحكو سودك تاي مركو النبي الرومين واي يعني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء مرك على كل حال ورك أرانا يا وحوي نطق إذا شهادتين كفروع ذو كم ذي هينها دقيسا نبي قحر صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان يعني ساس النبي قول صلى الله عليه وسلم مركا لابد وإن نطق شهادتين وإن حصله يعني ضروري بيوت إيمان سلفنا وحيكو يجمع عن إيمانك وإن ويهي يعني قول عمر أو حوية قولك دا إيمانك إلا إلا دا قولك اللسان كان لغا سارة وحسورة بكرمة وحسورة بكرة يعني معها مركا على كل حال وركاسنا يعني مركا هدقيسن أرانا يا وحوية نطق شهادتين قال لقود أواقع يا فروع ذي كم تهاي أصوشة كمان بلها أو كتبت أصولي تقاركوا القرية مقام كان مثل مريا هل يجب واجب ما هي التنجيس فلتان في التمكن يعني مركا قدرة قدرة هذا مركا فلتانين وكسوين هي شرط واجب ما تهاي أو مطلق التمكين مسائنون مركا أودا إن لها له ذو تعين ومتعين صاحبه يدو واجب إيسا يعني مركا ولو ناجسبا ينهانه قادر بالقوة يطوط ونبه النقضة خلاف خلاف وقد علم اللعقادي في التكليف كيفو كسونا هذا التكليف كيفو كسونا هذا بشيء شيء لسكو كلف الشيء قاسو عدم اللوائي موجبه وحي واجبني شرعا يعني مركا في الشرع شرع يقوديه سمركا يسا وحي كواجبني اللوائي عليه أي مركا ينبني عليه خلاف كمسألة لسو الشيء وكل سنة فالخلف خلاف وفي الصحة مركا أصحاته كسافسا واصحية تكليفه يا والوقوع دعتان مركيسا وحن مركا أوضعه تكليفك يعني كسافسا لأمر من كفر وحوصونا ذي أرنك كي كفر قالوا بي بالفروع فروع ذاك قالوا بي ثالثها أقوى شكيدة صدح يا الوقوع ودعتان في النهي يعني مركيسا وحن تكليفك أسئه دعي أي وقوع التكليف ومعنه دعي وقوعه مركيسا دعينا ألق لي الاسكتر يا ضميرك يعني مركا الوقوع أي وقوعه وقوع التكليف تكليف إنه دعيوي في النهي النهي قده سينو كل دعي وقال هذا وحي من هيادة الشرع هذا حاران تنما يسي وحا مكلف بيكويه لكن وحي أوامر أخ مركا أصل كدين تكهربا يعني مركا مكلف معها إلى أي إسلامية يرد وحلو ردنا يا مركو قول كان السون نقليه يشيخ تعقيب سلا الدبتاري وحي يرد وحلو ردنا يا بما أي بالذي كبال أردنا يا افتقاره باهنان تيسا إلى القصد قصد وباهن يا إن فقد أو اسمي إلا وآي وقيل وحل إلي في المرتد يعني مركا أي هو مركا تخليفك في المرتد مرتد كسوك يا ما وامرها النقضة من نواهي عن النقضة فالتعذيب مركا عذابستا يوطى يصير مركا يعني فضلينتا يوطى رغيبو تعليسينتو عليه مركا يسقع يعني خلاف كاسي مركا كل سنتاني وحاو هلكان نينو تلماميا مسألة قصها في سنقالة مكلف مكوية فروع ذا شريعة فروع ذا شريعة وحلقة تلماميا وحي إيمانك إلهي للرومين إسلامي سلسو إسلامي وحي أنا هين شرائع ذا مركي ساوحان مركا يعني شرائع ذا كلاء هذه تفاصيل الشرائع هذه سيدة محرمات كمركا الزنة إيا الربا إيا يعني خمرق العباء إيا بنت إيا النميمة إيا وحيالها إن لقفوا قادوا إيا سيدة إن مركا للي مادو صلاة يا زكاة يا صوم يا حج يا رنطة يعني وحيالا نوع عسى للي ماده صلة الأرحام أمورها نوع عسى للي ماده مكلف مكوين مساكو معه خلاف باقو السوغان وحانا مركا يساقال السؤال نقل يا إياه الشان قول علماء قاركود نوابا كسي بضيا وحانا مركا أوتي الماميا إيساقو حاو أوتي الماميا دور قول بو إشارية دور قول كواد وحوية وإن ليلاده مكلف بيكويهين قولك لبعضنا وحوية وإلا يلاذو ما يمكلفكم معها قولك saddexaadna waa in la yidhaahdo wixii maniyaad ay mukallaf ku yihiina wixii awaamir ah mukallaf kuma aha. saalisuha marku kuuli labada qowl, qowlka saddexaad wuxuu noqonayaa tafsiil. marka labadii qowl ee hore waa qowl itlaaqan u diidaya iyo qowl itlaaqan u sugaya, labadaas markaa qowl qowlu waxa uu leeyahay mukallaf bay ku yihiin furuucda shareecada, iyagaan islaamin ayay mukallaf ku yihiin. qowlna wuxuu leeyahay maya mukallaf kumaha furuucda shareecada ilaa ay islaamaan. qowl kale wuxuu leeyahay maya kala qaado mamaniyaad mise awaamir, wixii maniyaada mukallaf bay ku yihiin waayo niyo uma baahna. wixii awaamira mukallaf kuma aha, wixii awaamira mukallaf uma, waayo niyo u baahantay, niyadiina iimaan bay u baahantay. saasaawada kama asaxayso. qowl kale wuxuu leeyahay maya kaafirkii asliga ahaa, qowlka afraad gaalkii asliga ahaa iyo murtadkaa la kala qaado. kii waxa weeye markaa murtadka ahaa isagu mukallafku ku yahay awaamir iyo nawaahiba, kii laakiin asli kaafirkii asliga ahaa kufrigiisu asli u ahaa, kaasi isagu mukallaf kuma aha, kaasi isagu mukallaf yacni markaa kuma aha. sababtuna waxay tahay kaafirkan murtadka isaga tadiiq baa lagu sameynaya, umuraha waa lagu adkaynaya. saasaawadee salaadihii markaa ka tegay waqtigaas waa in qadaheedii la amro ayaa ka dhalanaysa, furuucda ku dhismaysa ayay ka mid tahay. laakiin gaalkii kale hadda soo islaamay lama odhanayo, war salaadihii markaad gaalka ahayd yacni markaa kugu waajibka ahaa la kaalayo qalleel lagu odhan maayo, qolana ma odhanayso, qolada odhanaysa markaa mukallaf uu ku ahaa iyo qolada odhanaysa kuma ahayd, qolana ma odhanayso salaadaha inaad qallaysaa laga doonaya, waayo taysir islaamkii loo fudeeyaa la doonaya. shareecadii baa marka isagaa loo fudeeyay. haddii la yidhahdo marka isagaa gaalka cimrigaagii waxaad soo samayn jirtay yacni marka waxa weeye salaadka tegitaana waa inaad hadda qallaysaa ood qadaa la timaada oo takaaliiftu markaana waa ku saaray, waxa marka isaga ay noqonaysaa inay cusri ku noqoto shareecadii marka isaga markaa de aanu yacni kuma soo dhiirin, aanu iyu soo islaama ku soo dhiirin. qowlka shanaad sheekhu ma sheegina waxay yidhaahdeen jihaadkii iyo umuraha kalaa la kala qaaday, wixii jihaada mukallaf kuma aha bay yidhahdeen bacdii culammada ka mid a yihi. laakiin wixii jihaad aan ahayna furuucda shareecaha mukallaf buu ku yahay. oo maxaa jihaadka uga reebteen ila daliil gaar uma haystaan. yacni marka waxa weeye waxaanu jihaadka uga reebnay naftiisa de inuu dilaa waajib kuma aha, oo ila gaala lala dagaalamaya isagiibaa gaal ah, isagiibaa gaal ah hadii la gaalada la dagaalan, dee waxa weeye markaysa waxaan markaa qaatilu ladiina yalunaku min alkufaar soma ahayn, dee inuu isagu iskaga bilaabo soo noqon mayso. markaa dee waxa weeye iyada mukallaf kuma aha wixii jihaada, laakiin waxa weeye wixii kale markaa sharaaicda ku saabsan mukallafu ku yahay. qowl kaloo lixaad waxay yidhahdeen waaba ka tawaqufayna. marka adigu aqwaashaas ayaa ku jiray zarkashigu waxaan filayaa inuu baxrulmuxiidka gaadhsiinaya ilaa sideed qowl inuu gaadhsiinayaan filaya. calaa kulli xaal muctamadku waxa weeyaan jamaahiru ahli cilmi ay qabaan waa inay mukallaf ku yihiin adilayna leedahay, waxaana laga daliishanayaa yacni aayaadka qur-aanka. qaaluu lam nakun min almusalliin maa salakakum fii saqar qaaluu lam nakun min almusalliin walam nakun nutcimu lmiskiin wakunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin wakunnaa nukadibu biyowmi ddiin. markaa gaalay ahaayeena kuwani ahlulkabaa'ir may ahayn, iyagoo ahlulkabaa'ir ayna ahayna gaala yihiin baa markaa waxaa la yidhi maxaa ku gasheen saqara. waxay ku jawaabeen umurahay ku galeen inay ka mid tahay inaynay tukan jirin, masaakiintana inaynay waxba siin jirin. markaa furuucdiina in lagu cadaabay tegitaanka ay ka tageen bay daliil u tahay. aladiina kafaruu wasaduu can sabiili illaahi yacni waxaa la mid ah yacni aayadda ilaahay uu yidhi aladiina kafaruu wasaduu can sabiili illaahi zidnaahum cadaaban fawqa alcadaab. marka waxa weeye macaasidii ay la yimaadeenna cadaab baa loogu kordhinaya, macaasidii ay la yimaadeenna cadaab ayaa markaa loogu kordhinaya. marka saas aawadee jamaahiru ahli cilmi saasay ku tageen. culammada qaarkood markay joogaan fii kutubi lfiqhi shuruudulwujuubka markay tirinayaan waxay ku daraan islaamnimada, oo kutubta fiqiga ee shaaficiyaba haddaad eegto waxa ay qorayaan kitaabu salaa ama kitaabu siyaam ama kitaabu zakaa. markaad marayso waxaa la odhanayaa marka isaga waxaan markaa waxaa loo shardiyaa waajibnimada marka isagaa soomka ama salaadu ay waajibayso, yacni shuruudu takliif, oo inuu caaqil yahay oo baaliq yahay oo muslim yahay. waxa isweydiin leh oo shaaficiyaduma waxay ka qabtaa yacni marka islaamnimadu shardu wujuub inuu yahay, oo furuucda shareecada gaaladu aynay mukallaf ku ahayn ilaa ay islaamaan. jawaabtu waa maya, ma qabaan sidaas. ee kutubu lusuul markay joogaan waxay tilmaamaan oo ay arjaxaan in waxa weeye gaaladu mukallaf ay ku yihiin furuucda shareecada, لغو لا خطابة يقول قال سلا سيقبا هذا ما حيو دعضي مركي في كتب الوصول كوغان إنا الشافعية إلهذان أمشق هذا إنا الإلهذان وحوي في كتب الفقه شروط الوجوب كاي قدر عن إسلام لمضى مركي في كتب الوصول أي كوغان إنا الإلهذان ما يوحوي قارض مكلف بيكون ينفرع بالشريعة جوابت أهل العلم يقار كتب الدون إنا كتشوابان النووي باكم ذا فخر الدين الرازي باكم ذا أو حي إلى ذن أرنك مركا يوجدان يعني وحوي مسألة المكلف بين كويهين وحي سير ضبطها هي وكورنا يا إمام النووي مجموع شرح المهذب ك أيو كورنا يا كتاب الصلاة مطلوب بلاده أو صوم هذا الكورنا يا مركا يسرح مركا وحلو شرط يا واجب نما صلاة كو واجب يصير مسلم يعني هل قاس كورنا يا ولا راجع دون إن شاء الله تعالى مركا كورنا يا لا والله هذا اسمه خلاف سنة النووي كورنا يا فخر الدين الرازي نوايل مربى معنى يبتشي دين بوش هذا العلماء مربى معنى اللي يبتشي ده وحوهي مركى فقه هادو عيليهين شروط الوجوب كاي كمتها وحلقات المامية الدنيا ده اللي قدوني ما يا لقات المامية لقدوني ما يا الدنيا ده وحلو قدشي ده يقو قالا وان صو اسلامي سلاتي تكاد اللعرن ماي وصوما اللعرن ماي وذكري كان وانو ذكا قادنا وابحنين ايه كان مركى اللعرن ماي ويقو قالا ان الواجبات كان لي مادان لقات المامية marka soo islaamaan dabadeedna inay qalleeyaan la amri maayo mar hadaan labada xaal midnaba laga deeyo oo la marka horeba lagu lahaa war islaam oo inta islaamtaan salaadana tukada oo zakadana bixiya oo soomkana la yimaada sidaa lagu lahaa ee aan la lahayn idinku oo gaala islaama idinku oo gaala marka waxa weeye salaadada tukada aan lagu lahayn idinku oo gaala salaadada tukada aan lagu lahayn marka dambayn soo islaamaan qalleeyaa aan lagu oranaynin وحاي قصصنا يساوي حوية الصمرة إن يقول هاي المسألة بني أحكام تأجلو وحاي مركع علماء ذو قد وحاي ساي عقاب تآخره يعني ما لقول عذابه يا فروع للشرع على التقيطان كتاقي مثل لقمة عذابه مركع قولي هاي المكلف كما أنا لقمة عذابه يا فروع للشرع على التقيطان كتاقي قال لي مره اللي ما تنكليه لقو عذابه يا بيتاقين واسيد النووي يفقر الدين الرازي يقول يا ساوت المامية قولي هاي مركع له وحوية مية فروع للشرع على يبو حيله ما يمكلف بيكو أهاية سمرضا إلى ذهنه وأساسه آخرهم بيكو مقاعد سيدا أصبعي مركا يساوح المركا كود شمعية شرح الكوكب المنير كنا وصور هري هذا الكنووي واحت عقيب لي إلى ذهنه كما تسمعين مركا أساسه بأسه النقلي لكن علماء قارك هذا أصوليين تكمد بهذا الكاتكد بالتقاي أو يلي مركا يتلقى سمرا ملا آخرا موياني أرن كنوعا سأغلبين لو وجه هذا موياني يعني مركا إن الثمرة لها إن آخرة موياني مركا وحصة حماها وهي ما مسائل بدن باكار دالنا ولما ذا ساس تلمة ويوحا كميدا مركا إساقا الزركشي باكار ميدا الزركشي وحا ورنا وجمع الإمام فخر الدين الرازي والنووي وغيرهما بأن مراد الفقهاء أنه لا يطالب بها في الدنيا مع كفرهم فإذا أسلم أحدهم لا يلزمه قضاء الماضي ولم يتعرض لعقوبة الآخرة ولم يتعرض لعقوبة الآخرة ومراد الأصولين العقاب الأخروي زيادة على عقاب